بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وتوقفنا عند قوله باب ذكر العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه. قال باب ذكر العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه. ثم ذكر رواية عن ثمامة ابن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس ابن عبد المطلب، فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم فاسقنا. قال فيسقون. قال فيسقون. قال فيسقون. فذكر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أبو الفضل، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم قبل فتح مكة، أسلم قبل فتح مكة، وكان أسن من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين أو بثلاث. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط، أي كان إذا كان الجد وعدم وجود المطر، كان يستسقي بالعباس، هي صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء يبقى عند قلة المطر وعند الجد بيتوجهون إلى ربهم سبحانه وتعالى يطلبون منه السقيا، اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. ومر علينا الكلام عن صلاة الاستسقاء تحت كتاب الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها، وكذلك أيضا مر علينا أن عربيا دخل في يوم الجمعة على النبي، دخل في يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم على منبر، وقال أنه هلك الأولاد وهلك الزرع وهلك أيضا الأنعام فاستسقي، فطلب السقيا وعلى المنبر كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه، فنزل المطر من ساعة. قال عمر كان قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب، يبقى كان بيقدم العباس رضي الله عنه في صلاة الاستسقاء، وكان يقول اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم فتسقنا. وبالتالي أيضا هذه الرواية بتبين عدم جواز التوسل بالأموات، عدم جواز التوسل بالأموات. هذا الكلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم، والذي كان يصلي صلاة الاستسقاء ويدعو، هم يأمنون على دعائه، كان ينزل المطر. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتوسلون بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاسقنا، فقال فيسقون. فيسقون يبقى التوسل إلى الله سبحانه وتعالى. مر علينا قبل ذلك أصحاب الغار، الثلاثة أصحاب الغار، وأنهم توسلوا إلى ربهم سبحانه وتعالى بأعمال صالحة، ده توسل ببره لوالديه، وده توسل بأنه بخوف من ربه سبحانه وتعالى بعدما تمكن من بنت عمه وأراد منها ما يريد رجل من امرأته، ولكن قالت لو اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها وترك أدنانه، فتوسل ربه سبحانه وتعالى بهذا العمل وضحك عمل له، فالله تعالى فرج عنهم جزء من هذه الصخرة. والثالث أيضا توسل يا رب سبحانه وتعالى بعمل في مال ذلك الأجير وفاو ذلك الأجر والثمار أيضا ذلك، يبقى توسل إلى رب سبحانه وتعالى بالعمل الصالح. الإنسان لما يعني يكون عنده عمل صالح قبيئة من عمل بيتوسل إلى رب سبحانه وتعالى من خلال ذلك العمل عند الأزمات أو عند الشدائد عند الابتلاءات، كما بيّن هنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإن توسل إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم يبقى دعائي يبقى ده من أهل البيت، وبالتالي كان بدعائه يقدمه، وده بيان أيضا لفضيلة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى التوسل بالعمل الصالح، التوسل بالإيمان، التوسل أيضا بحب الإنسان ربي سبحانه، حبه أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. تفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا بطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. توسلوا بإيمانهم بربه سبحانه وتعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. في النهاية: فاستجاب له ربه. يبقى بعد هذه الأدعية: فاستجاب له ربه. يتوسلون إلى ربهم بالإيمان، وأيضا كحال الملائكة يتوسلون ربهم سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وأقيم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم وأن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. يبقى الملائكة يتوسلون إلى ربهم بأسماء وصفات، زي ما احنا بنصلي صلاة الاستخارة كده، دي صلاة الاستخارة، يبقى هي توسل الرب سبحانه وتعالى بقدرته وعلمه. يبقى: اللهم إني أستخيرك أستخيرك بعلمك، أستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب إن كنت تعلم. يبقى ده توسله الرب سبحانه وتعالى. صلاة الاستخارة فيها التوسل إلى الله تعالى بصفتي العلم والقدرة، يبقى دي التوسل الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفات. التوسل الله سبحانه وتعالى بالإيمان: ربنا إنا سمعنا منادينا ينادي الإيمان أن آمنوا ربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يبقى التوسل أهو، وبعدين بيجي المطلب: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم. يبقى التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح خبيئة من عمل صالح، يبقى ده أرجع عمل فعله الإنسان. يبقى في حياة الإنسان كده يبقى يحاول أن يكون له خبيئة من عمل، توسل رب سبحانه وتعالى بذلك عند الأزمات وعند الشدائد وعند الابتلاءات، وكما توسلوا هؤلاء أيضا بإيمانهم، وكما توسلت الملائكة ربها سبحانه وتعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، صفة الرحمة وصفة العلم، يتوسلوا إلى ربهم، وبالتالي ربنا فاغفر للذين تابوا. يبقى إيه المطلب؟ يبقى التوسل، وبالتالي بيبقى الطلب كما بينا في أصحاب الغار: يتوسلون إلى ربه سبحانه وتعالى تفريج ما هم فيه من كرب عن طريق خبيئة من عمل صالح، هذا ببره ولوالديه، وده أيضا بترك المعصية خوفا من ربه، والثالث أيضا هو قام بتعمير أو استثمار أجر ذلك الأجير حتى كان له واد من بقر، حتى كان له واد من بقر، وكل دي كانت أعمال يتوسلون في النهاية كده: كنت تعلم أنه فعل ذلك لوجه الله فافرج عنا ما نحن فيه، والله تعالى فرج عنهم ما كانوا فيه من ذلك الغرب وتلك الأزمة، من هذا الغم وتلك الأزمة. وإذا توسل إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم فسخنا قال فيسخون، يبقى دعاء، يبقى ربنا سبحانه وتعالى قبل دعاء العباس بن عبد المطلب، وده عم النبي صلى الله عليه وسلم، هذه فضيلة عظيمة. وأبو الفضل، أبو الفضل اللي هو بيكنى بولدي الفضل، فضل ابن عباس، الفضل ابن عباس زي ما نقوله عبد الله ابن عباس، عبد الله ابن عباس ولده، الفضل ابن عباس ولده، وكان الفضل ده رضيف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، الفضل ابن عباس رضي الله عنهما. ثم ذكر على ذلك باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنقبة فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم. باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنقبة فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، تطلب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا فهو صدقة، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم من هذا المال، يعني مال الله، ليس له أن يزيد على المأكل، وإني والله لا أغير شيئا من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأعملن فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتشهد علي رضي الله عنه ثم قال: إن قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك، وذكر قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم حقهم. فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فقال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر رضي الله عنه قال: رقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيتي. قال: رقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيتي. ثم ذكر رواية عن ابن أبي مليكة رحمه الله عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. قال صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته في شكواه الذي قبض فيها، فصرها بشيء فبكت، ثم دعاها فصرها فضحكت. قالت: فسألتها عن ذلك، فقالت: صرني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجه الذي توفي فيه فبكيت، ثم صرني فأخبرني أني أول أهل بيت أتبعوه فضحكت. قالت: ثم صرني فأخبرني أني أول أهل بيت أتبعوه فضحكت. فقال مناقب قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكر كده العباس في الترجمة السابقة تناسب ذلك أن يتكلم عن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد من ينسب إلى جده الأقرب، هو عبد المطلب ممن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم منهم، يبقى يقصد قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى من جهة هذا النسب جده عبد المطلب ومن آمن منهم، يعني لا يقصد به من كفر، أبو لهب ده عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نقول ده من آل بيته، يبقى آل البيت المقصود ممن أسلم ممن ينسب إلى جد الأقرب اللي هو عبد المطلب. لذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في آية المباهلة: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءكم أنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. يبقى جاء بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بفاطمة والحسن والحسين، يبقى دول آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من ينسب إليه، من ينسب إلى جده الأقرب ممن أسلم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأولاده، عقيل بن أبي طالب وأولاده، أيضا جعفر بن أبي طالب وأولاده، كل دول من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وأولاده، العباس أيضا عم النبي صلى الله عليه وسلم وأولاده، يعني كل هؤلاء يبقى آل بيت أو قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن فاطمة: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، بيان لمنزلة وفضيلة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي أنه كما قال: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. وحياة الكلام عن هذه الرواية بإذن الله سبحانه وتعالى. تقول عائشة رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أرسلت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم ممن أفاء الله على رسوله، تطلب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدك، وما بقي من خمس خيبر، من خمس خيبر تطلب الميراث، لأنها هي وريثة النبي صلى الله عليه وسلم، هي وريثة النبي صلى الله عليه وسلم، فتطلب الميراث مما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من نصيبه في المدينة وفدك، وكذلك من خمس خيبر. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث. يبقى ده أمر خاص بالأنبياء أو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا نورث. يبقى ده خاص بالأنبياء وخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما تركنا فهو صدقة، ما تركوه كان صدقة، يعني ما تركوه كان صدقة. قال: إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم من هذا المال، يعني مال الله، ليس لهم أن يزيدوا على المأكل، ليس لهم أن يزيدوا على المأكل. يبقى لهم الحق أن يطعموا من ذلك المال، لكن أساسا لا يدخرون من ذلك المال، يعني لا يدخرون من ذلك المال، لكن لا يزيدون على الطعام، عن المأكل ومشرب المسكن. يبقى لذلك أبو بكر رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث، ما تركنا فهو صدقة. ولكن هذا حق لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وآل النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعموا من ذلك المال، وليس لهم إيه أن يزيدوا على المأكل. وإني والله لا أغير شيئا من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم، لا مجاملة في الدين، يعني لا مجاملة في الدين التي كانت عليها. قال: وإني والله لا أغير شيئا من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأعملن فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوضح لهم المسألة، وأن أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يمنع عنها الميراث، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث، يعني ما تركناه فهو صدقة. يبقى لا يقسم كما يقسم مال الميراث على الورثة، يبقى بنعين نحدد الورثة ثم بنأتي أولا بأصحاب الفروض، فما باقي بعد ذلك بيكون للعصابات. يبقى أول ما الميراث بيقسم عن طريق الفرائض والعصابات، بس أول أمر بيعمله لهم أصحاب الفرض. يبقى أصحاب الفرض يبقى نحدد لهم هذا النصيب من المال حسب الأنصبة التي بينها ربنا سبحانه وتعالى وبينها النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك باقي الميراث يبقى للعصابات، يقسم عن طريق العصابات. لكن هذا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطبق عليه هذا الكلام، هو صدقات لا نورث، ولكن هذا حق لآل بيت لآل محمد صلى الله عليه وسلم أن يأكلوا منه ولا يزيدون على الأكل كما قال أبو بكر رضي الله عنه. وقال: والله وإني والله لا أغير شيئا من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعملن فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتشهد علي رضي الله عنه، إذا زوج فاطمة رضي الله عنها، فتشهد علي ثم قال: إن قد عرفنا أبا بكر فضيلتك، وذكر قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم حقهم. فتكلم أبو بكر رضي الله عنه تعقيبا وتعليقا على كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: والذي نفسي بيدي لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. فهو بيعتذر، بيعتذر على أنه منع الكلام ده، لكن ده شرع ما فيهوش أي نوع من أنواع المجاملة. ثم بيّن يعني أن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من قرابته، يعني أحب إليه أن يصل من قرابته، يعني بيّن منزلتهم، منزلة آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفسي وفي قلبي، فهي أحب إلي أن يصل من قرابته. ولكن ده شرع لا مجاملة في شرع الله سبحانه وتعالى. بيعتذر يعني: يا ترى ليه منع الميراث عنهم؟ لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث، ما تركناه فهو صدقة. فده بيطبق أساسا شرع، والشرع ليس فيه نوع من أنواع المجاملة أو إرضاء الغير على حساب الشرع، هذا شرع لا مجاملة في الشرع. احنا ذكرنا قبل ذلك أن لما خسفت الشمس أو كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتوافق ذلك مع موت ولد إبراهيم، قال البعض أنها ماتت حزنا على إبراهيم، لكن على ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن أن الشمس والقمر آيتان نهاية الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة. يبقى بيحافظ كده ويصون مسألة التوحيد، مفيش مجاملة، معناها كلمة ممكن يعني يبقى فيها نوع من أنواع المجاملة، والبعض كده على ذلك قد يسكت عن هذا، أو لا، لا مجاملة في دين الله سبحانه وتعالى، لا مجاملة. يبقى على ذلك قال مباشرة إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا حياته، مش علاقة بهنا، ممكن يتوافق يعني توافق، يبقى انكسفت الشمس وفلان ده مات أو فلان ده ولد، يبقى يا ترى دي توافق الأمر، لكن يا ترى هذه الظاهرة لها علاقة بذلك؟ لا. ونرسل الآيات التي تكون دي آية، والآية دي أساساً الله تعالى يخوف بها العباد عشان يفزعوا ربهم سبحانه وتعالى بالصلاة والعبادة، ويتركوا أيضاً ما هم عليه من المخالفات والآثام. يبقى دي آية من آيات الله عز وجل، لكن لا نعلق الآية دي بموت فلان أو حياة فلان أو غير ذلك، لا، قد يتوافق الأمر، لكن ليس معنى الموافقة إن هو أن إحنا نعبر بهذا التعبير، لابد من صيانة التوحيد وكذلك صيانة العقيدة وصيانة نقول الشريعة. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يعني من ما نظر إلى ذلك، ولكن ده شرع يطبقه، قد لا يرضى البعض عن ذلك الحكم، ولكن على ذلك رضا رب سبحانه وتعالى هو المطلوب. فلذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه قام قال إن قد عرفنا أبا بكر فضيلتك، وذكر قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم حقهم كأهل بيت. فتكلم أبو بكر رضي الله عنه معلقا قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. يعني كأنه بيعتذر، ليه منع؟ لأن ده شرع، ويعني طرد بغضا أو كره، لا لا والله، ولكن يا محبة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وحبه لأهل البيت أحب إليه من حبه لقرابته، ولكن لما منع منع بشرع. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر رضي الله عنه قال ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيت، احفظوه في أهل بيت، يعني لا يصل إليهم أي نوع من أنواع الإيذاء أو الإساءة، ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيت. ولذلك يبقى أيضا ده من فقه الإمام البخاري رحمه الله يعني في ترتيب هذه الروايات، فيتكلم عن العباس وذكر بعد كده مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقرب الناس إليه ابنته فاطمة، فتكلم عن قصة فاطمة. وبالتالي أيضا تكلم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لماذا منع الميراث يطبق شرعا، ثم بين أيضا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما عقب على كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال والذي نفسي بيده يقسم ربي لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. ثم أثنى بالكلام أيضا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيتي، يعني احفظوه فيهم فلا إساءة ولا إذاء لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا الإمام البخاري رحمه الله رواية عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. وقصة أن علي رضي الله عنه أراد أن يتزوج على فاطمة رضي الله عنها، وأراد يتزوج زينب بنت أبي جهل، وطبعا كانت مسلمة، فقال لا والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله، هي مسلمة، لكن دايما العار يلحق الأبناء أيضا، عار الآباء يلحق الأبناء، فلذلك قال والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله. يبقى نقول عار الآباء أيضا بيلحق الأبناء، يلحق الأبناء. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحرم حلالا، يعني لا يحرم، فهو لما منع الكلام ده لا يحرم حلالا، ولكن ده أمر حيسوء فاطمة رضي الله عنها. فلذلك وقف مدافعا عن ابنته، لكن كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما قصد بذلك تحريم ما أحل الله عز وجل، لكن هو مراعاة لخاطر فاطمة ابنته، وإنها لا تتحمل ذلك الأمر، يعني كحال النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج على خديجة رضي الله عنها، وخديجة دي أساسا مكثت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلثي حياته الزوجية، يعني ثلثي حياته الزوجية، يبقى خديجة رضي الله عنها مكثت ثلثي المدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ لأنه تزوج وعنده 25 وتوفي عنده 63 سنة، فكانت حياته الزوجية كلها 38 سنة، 38 سنة، هي عاشت 25 سنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى عاشت يبقى كزوجة وأنجبت له الولد 25 سنة، فهي ثلثي حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية قضاها مع خديجة، والعلماء يعقبون يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج على خديجة إحسانا لها، وكذلك دفعا عنها نكد الضرائر أو كيد الضرائر، ما يبقاش ضر أساسا تأذيها، لأن إيه يعني ضر ده تأذى بها المرأة، يبقى دي ضرة، لذلك سميت إيه الضرائر، فقال أنه هو صيانة لقلبها واعترافا أيضا بجميلها لم يتزوج عليها حتى توفيت. عائشة رضي الله عنها من أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه تزوج عليها، ودي شريعة بيبين شريعة، ولكن هو عصم أوصان خديجة رضي الله عنها من نكد الضرائب، وكذلك اعترافا أيضا لجميلها، فكانت تواسيه بمالها وبنفسها، وكذلك ربنا سبحانه وتعالى رزقه منها الولد، لذلك قال حسن العهد بالإمام، يعني بعد موتها كان يحسن إلى صواحب خديجة رضي الله عنها، وكان يقول حسن العهد من الإيمان، يبقى حتى بعد موتها. وعائشة حتى عائشة رضي الله عنها يعني نقول إن ماذا قالت، لعلها يعني ماتت خديجة رضي الله عنها ولم تلتقي بعائشة، لكن يعني ما غارت من امرأة كغيرتها من خديجة رضي الله عنها من كثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، وكان كما بينا كان أيضا يواصل مع صواحب خديجة ويحسن إليهن، وكان يقول حسن العهد من الإيمان، ولذلك قال فاطمة بضعة مني فما أغضبها يغضبني، يبقى فما أغضبها أغضبني، يبقى ده كان بسبب أن علي رضي الله عنه أراد يتزوج، ولما تزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه على فاطمة إلا بعد موته، إلا بعد موته، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ده أمر بتتأذى منه يسوءها، فكان دافع عنه، ولكن كما يبين لا أحرم حلالا، لا أحرم حلالا، ولي حق في ذلك، لكن هي لا تتحمل، فكيف يدفع عنها الإذاء والإساءة، فوقف وقال فما تزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه عليها حتى مات، وتزوج بها الحنفية، وكان من محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته في شكوى الذي قبض فيها، صرها بشيء فبكت، صرها بشيء يعني بكلام، طبعا هنا يعني السر ده بيذكر الإنسان في أذن الآخر من يأمنه، وبالتالي ولا يسمع الأطراف الأخرى، ثم دعاها فصرها وضحكت، قالت عائشة فسألتها عن ذلك، سألتها عن ذلك. مر علينا روايات أن فاطمة رضي الله عنها امتنعت عن ذكر ذلك الأمر، قال إن ده سر أساسا، لكن حكى ذلك الأمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لما عائشة سألتها، وده سؤال نقول ليس فيه نوع من أنواع الفضول، يعني ليس نوع من أنواع الفضول، لكن سألت يا ترى ما أبكاك وما أضحكك، لما أنا أشوف إنسان بكى وفي نفس اللحظة ضحك بعد ذلك يسأله ما أبكاك وما أضحكك، يعني ده نطمئن على حالي، لكن هذا ليس من باب الفضول. فعائشة رضي الله عنها سألت فاطمة رضي الله عنها يعني ما أبكاك وما أضحكك، قالت ما لم أكن لأفشي سرا للنبي صلى الله عليه وسلم، ده الكلام ده ظلت على ذلك حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، فسألتها أيضا عائشة رضي الله عنها. أنا موقف غريب يعني، لو هو إنسان كده تكلم مع آخر وبالتالي حزنه وكآبة ظهرت على وجهه، فهيبقى أمر نقول والله يصر بشيء يحزنه. ولو هي كان في الموقف ده يعني تكلم معها أو أصرها بشيء وضحكت، يبقى نقول على ذلك يبقى أصرها بشيء يعني في فرح وسرور. لكن ده في لحظة واحدة كده يبقى حزن وفرح، ده شيء كده كلام يعني أصروا إليها فبكت، ده مش حزن بس وبكاء. وبعدين في نفس الموقف كده صراها بشيء فضحكت، فما أبكى وما أضحك، يبقى ده شيء طبيعي إن احنا هنسأل عن ذلك، ليس من باب الفضول، ليس من باب الفضول. فقالت سرني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أنه يقبض في وجه الذي توفي فيه. يبقى ده الكلام ده بعد ايه؟ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سراني فأخبرني أني أول أهل بيت أتبعه فضحكت، أول أهل بيت تموت من بعدي فضحكت عند ذلك، أول من تلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أول من أتبعه فضحكت فاطمة رضي الله عنه. فده كان السبب، ولكن حكت ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله افتتح قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. ثم قال باب مناقب الزبير بن عوام رضي الله عنه. والزبير بن عوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمه هي صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال مناقب الزبير بن عوام رضي الله عنه، وقال ابن عباس رضي الله عنهما هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي الحواريون لبياض ثيابهم، يعني كما يقول الإمام البخاري قال ابن عباس رضي الله عنهما هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي الحواريون لبياض ثيابهم. ثم ذكر رواية عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أخبرني مروان بن الحكم قال: أصاب عثمان بن عفان رضي الله عنه رعاف شديد سنة الرعاف حتى حبسه عن الحج وأوصى، فدخل عليه رجل من قريش فقال: استخلف. قال: وقالوا؟ قال: نعم. قال: ومن؟ فسكت. فدخل عليه رجل آخر أحسبه الحارث، الحارث بن الحكم اللي هو أخو مروان بن الحكم، فقال: استخلف. فقال عثمان: وقالوا؟ وقالوا؟ فقال: نعم. قال: ومن هو؟ فسكت. قال: فلعلهم قالوا إنه الزبير. قال: نعم. قال: أما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما علمت، وإن كان لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية عن هشام قال: أخبرني أبي وعروة بن الزبير سمعت مروان قال: كنت عند عثمان أتاه رجل فقال: استخلف. قال: وقيل ذاك؟ قال: نعم الزبير. قال: أما والله إنكم لتعلمون أنه خيركم ثلاثا، أما والله إنكم لتعلمون أنه خيركم، أما والله إنكم لتعلمون أنه خيركم. ثم ذكر رواية عن محمد ابن المنكدر رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوارية، وإن حوارية الزبير بن العوام. ثم ذكر رواية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمرو ابن سلمة وعمر بن سلمة ابن أبي سلمة في النساء، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثا، فلما رجعت قلت: يا أبتي رأيتك تختلف. قال: أو هل رأيتني يا بني؟ قلت: نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بويه فقال: فداك أبي وأمي. ثم ذكر رواية عن هشام بن عروة عن أبيه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: الزبير وموقعة اليرموك، ألا تشد فنشد معك؟ فحمل عليهم فضربوه ضربتين على عاتقي بينهما ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة: فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. كلم على مناقب الزبير بن عوام رضي الله عنه وأحد العشر المبشرين بالجنة، وابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. مات الزبير بن عوام يعني بعد انصراف من وقعة الجمل، هو وطلحة بن عبيد الله قتل في بعدما انصرف من وقعة الجمل، لما رجع يبقى على ذلك قتل، يبقى لما انصرف من وقعة الجمل وترك القتال يبقى فقتلوا الزبير العوام، وقتلوا أيضا طلحة ابن عبيد له أحد العشرة أيضا مبشرين بالجنة. لما رأى المسألة يعني لما رأى المسألة وقعة الجمل هي بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين عائشة رضي الله عنها، وزبير العوام انضم إلى عائشة وطلحة بن عبيد انضم على عائشة، ولما رأى إن عدم صحة ذلك الموقف تراجع، لكن لما تراجع قتل، يعني قتل عشان يستمر القتال. قال ابن عباس رضي الله عنهما هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم، قال وسمي الحواريون لبياض ثيابهم، ده قول من الأقوال يعني. ولكن من الحواري؟ قالوا الناصر، قالوا الخالص، قالوا الذي يصلح الخلافة، قالوا أيضا الوزير، كل دي يعني ذكرها العلماء عن مسألة الحواري. قال في رواية عن شيخ بن عروة عن أبيه قال أخبرني مروان بن الحكم قال أصاب عثمان بن عفان رضي الله عنه رعاف شديد سنة الرعاف، ودي كانت سنة 31 من الهجرة، حتى حبسه عن الحج وأوصى، يعني ظن أنه هو حيموت يعني. فدخل عليه رجل من قريش قال استخلف، قال وقالوا؟ قال نعم. قال ومن؟ يعني قالوا بكلمه يستخلف، بس يستخلف مين؟ يعني كأن القوم الرعية كده تكلمه ويستخلف، طب يستخلف مين؟ فسكت الرجل. قال فدخل عليه رجل آخر قال أحسبه الحارس، الحارس اللي هو ابن الحكم أخو مروان ابن الحكم، فقال استخلف، فقال عثمان وقالوا؟ فقال نعم. قال ومن هو؟ فسكت. فقال لعلهم قالوا انه الزبير، فقال نعم. قال اما والذي نفسي بيده انه لخيرهم ما علمت، حسب علمي يعني، وهنا حتى لافتدى رب سبحانه وتعالى. وطبعا الزبير ده من عشر وعشرين بالجنه، وهو ابن عمه النبي صلى الله عليه وسلم، امه هي صفيه بنت عبد المطلب رضي الله عنها. قال أما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما علمت وإن كان لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من أحب القوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الستة التي سماهم عمر الخطاب رضي الله عنه لما جعل الأمر من بعده في هؤلاء الستة، قال الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم راض، من الستة كان زبير وعوام، لأن عمر الخطاب رضي الله عنه جعل الإمارة من بعد يعني في ستة يستخلفون عليهم من يكون إماما أو خليفة للمسلمين، كان منهم الزبير ابن العوام رضي الله عنه، يبقى كانوا الستة عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن وقاص وعبد الرحمن بن عوف. قال هؤلاء الذين توفي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عنهم مراد، فجعل اللي يعني هم يختارون من يكون ويصلح خليفة من بينهم من بينهم، حتى وقع الأمر على قصة بيعة عثمان بن عفان كما مر علينا الكلام، يبقى كما مر علينا الكلام، فهو أحد العشر وعشرين بالجنة، وكذلك أيضا هو ممن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه مراد، يبقى زي عثمان وأدي علي بن أبي طالب زبير أدي طلحة سعد بن وقاص، وأن عمر رضي الله عنه وارضاه أوصى لو كانت خلافة سعد بن وقاص فبيع ونعمل، إن لم تكن يبقى من كان خليفة من بعده يبقى يستعين بسعد بن وقاص، وأنه ما نزعه من خلافة أو عزله من خلافة الخيانة ولا لضعف ولا عجز، يعني لما عزله من كان والي على الكوفة في عهد عمر الخطاب، لما عزله حياة الكلام عن سعد بن وقاص رضي الله عنه، لما عزله قال لم أعزله عن عجز ولا خيانة، ولذلك طلب ممن يعين إماما من بعده أو خليفة المسلمين أن يستعين بسعد بن وقاص رضي الله عنه، واستعان به فعلا سعد، استعان به عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم عزله وجعل الأمر الوليد بن عقبة، كما مر علينا الكلام، الوليد بن عقبة كان يشرب الخمر، ولما رفع الأمر إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه كان قريبا له، فلما رفع الأمر أقام عليه الحد، جعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه يتأكد ويتيقن من خلال البينة وبالتالي أقام عليه الحد، ضربه 80 جلدة. فقال: أما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما علمت وإن كان لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي الروايات إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.